الثاني يشترط قصد موضع معلوم معين. واحد شاف واحد بسيارة الاطلام عين يتسلم ام اطاوله 100 كيلومتر عم يتسلوا لم يعرف لا يعرفون قصده، فهل يقصر الصلاة؟ لا يقصر الصلاة. او غير معين اول سفري ليعلم انه طويل فيقصر او لا، يعني ليس طويلا فلا قصر او لا، اي ليس بطويل فلا يقصر. فلا قصر للهائم. من هو الهائم؟ هو المسافر الذي لا يعلم جهة مقصده، وهو الذي لا يدري اين يتوجه، وان طال سفره لانتفاء علمه بطوله اولا. ولا طالب غريم. واحد عم يدور على ابنه هلا، ما مثلا عم يدور على ابنه، كل ما وصل لابنه بيقول له شفنا ولد راح من الجهه، قام قطع مسافه اكثر من مسافه القصر، فهل له ان يقصر من الصلاه؟ لا. ايضا واحد عم يلحق واحد ديان عنده دينه، وكل ما يقول له هرب من الارنب بيلحقه، وطلع فوق مسافه القصر، فهل له ان يقصر؟ لا. او ابق عبد هربان يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه. نعم، ان قصد سفر مرحلتين اولا كان علم انه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر، يعني بيعرف انه المحطة قالوا له طلع بهالمحطة الباصات هي، واول محطة للباص بدها توقف بعد اول مسافة القصر، عند ذلك يعلم ان المحطة الاولى صارت له قصر، المحطة الاولى هي مسافة القصر، هل يجوز له ان يقصر؟ نعم، لانه علم المقصد الان، علم المقصد الادنى، المقصد الادنى فيه قصر، فما زاد على ذلك يقصر في الصلاة كما في الروضة واصلها. وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر. يعني ايضا الهائم قال انا بدي سافر، لا يعرف مقصده، لكن يعرف انه سيسافر مثلا 200 كيلومتر. 100 كيلومتر، هذا الامر يريد ان يسير مسافة طويلة. هذه المسافة الطويلة عندما علم المسافة عند ذلك يعتبر قاصرا للصلاة ايضا. ولو علم الاسير ان سفره طويل ونوى الهرب ان تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين. هذا الاسير مثل واحد كان بمحكمة، ولما كان بمحكمة صرحت المحكمة نقله، مثلا نفترض ان واحد كان اسير في دمشق وارادت المحكمة سجنه مثلا في سجن تدمر، هذا الاسير فماذا فعل؟ من دمشق الى تدمر يوجد قصر بالصلاة، لكنه قال ان تمكنت من الهرب في الطريق من المرافق اللي حاطه له ساهرب. عند ذلك هل يعرف في اي مكان يهرب؟ لا يعرف، ربما يهرب في مكان دون مسافة القصر، وربما يهرب في مكان بعد مسافة القصر. تردد الان هذا الاسير في مسألة قصده، عند ذلك نقول له لا تقصر لانك لا تعرف الجهة، وان كان يعرفها ابتداء لكنه نوى في نفسه ان يهرب من مرافقه، ونوى الهرب ان تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهما. اذا القصد موجود، القصد الاصل فوق المرحلتين، لكنه بعدهما فكر في الهرب، لا بأس، لانه على كل الاحوال اسمه مسافر. طبعا يعني هذا عندما نتصور الاسير المصلي نتصور في المقابل ماذا معه، انه الذي يكون اسيره ظالما غير مسلم مثلا، اما لما بده يكون يقيم عليه مثلا انسان راقبه بعض الناس فزنا، وهذه الزنا قام الحاكم عليه الحال وغربه سنة، هذا التغريب كان فوق مسافة القصر، عند ذلك لا يحق له ان يهرب، لانه يكون عاصيا لله عز وجل، والمعصية هنا لا تؤتى الرخص في المعاصي اذا هرب. ما اذا كان طائعا لله عز وجل وتاب